فيكون ما لا عين رأت ولا أذن سمعت حقا، لأن عيوننا ما رأت مثل رمان الجنة ولا مثل أخي الجنة ولا مثل أحمد الجنة ما رأت. نعم ولا سمعت أيضا بأصوات الجنة، أصوات الأشجار وهي تهتز، ولا أصوات حور العين. قال الشيخ رحمه الله النووي: ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى احللت الحلال تعرف المعتقد الحلال. هناك معنى اخر غير الذي ذكره الشيخ، وهو ان تعتقد ان الحرام حرام لا بد، لانك اذا لم تعتقد ان الحرام حرام فانك لم تؤمن بالحكم الشرعي، واذا لم تعتقد ان الحلال حلال فإنك لم تؤمن بالحكم الشرعي. فلا بد من أن تعتقد الحلال حلالا والحرام حرام. وتفسير الشيخ رحمه الله فيه شيء من القصور.